وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. روى الإمام أحمد والإمام البخاري والإمام الترمذي وغيرهم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صلى إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب عليه الصلاة والسلام أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله عز وجل قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فوجه صلى الله عليه وسلم وجهه، أي في صلاته، نحو الكعبة، فخرج رجل ممن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومر على قوم من الأنصار يصلون العصر، فقال لهم وهم يصلون: أنا أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة، فانحرفوا في صلاتهم وهم راكعون إلى الكعبة. أيها المؤمنون، متى ما جمعنا هذه الآية المباركة مع هذا الحديث النبوي الصحيح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم وجدنا معان زاخرة وعظات بليغة يفيء المؤمن إليها. أولها وأعظمها عظيم حيائه وكمال أدبه، عظيم حيائه وكمال أدبه صلى الله عليه وسلم مع ربه جل وعلا، فإنه لم يسأل ربه جل وعلا مع علمه عليه الصلاة والسلام بمنزلته عند الله، لم يسأل ذلك الأمر جهارا، وإنما أخذ يقلب بصره إلى السماء يستجدي رحمة ربه. قال الإمام ابن سعدي رحمه الله في تفسيره: وفي هذا بيان لفضله ورفيع ذكره عليه الصلاة والسلام، وأن الله عز وجل يسارع في رضاه صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا قال الله: فلنولينك قبلة ترضاها.